بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا إلى أن أدركنا هذه العشر المباركة، وهي عشر ذي الحجة، وهي أفضل الأيام وأفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل فيها من العمل الصالح. والعمل الصالح في عشر ذي الحجة ليس مقصورا على شيء معين، السلام عليكم. لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك، وإنما العمل الصالح فيها يشمل كل ما هو صالح في هذه الأيام، ومن ذلك الصوم والصدقة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، السلام عليكم. فكل هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. أما الصوم فقد اشتهر عند الناس صوم عشر ذي الحجة، وذلك لما جاء من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، كما عند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، وأول 2 من الشهر والخميس. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، ومن صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذا بناء على أن هنيدة بن خالد رواه مرة عن امرأته ومرة عن أمه. وقد قيل إن هنيدة بن خالد صحابي وامرأته كذلك أو أمه كذلك، لكن الحديث فيه ضعف لأن فيه اضطراب. لكن ثبت عند أصحاب المذاهب أنهم ندبوا الصوم عند المالكية، ويندب صوم باقي غالب عشر ذي الحجة أو سمي 9، وعند الشافعية كذلك، فليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. وعند الحنابلة كذلك، ويستحب صوم عشر ذي الحجة بلا نزاع، وأفضله يوم 9 وهو يوم عرفة، ثم يوم 8 وهو يوم التروية. وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وممن ذهب إلى استحباب أيضا ابن حزم، استحباب صيام ذي العشر، فقال ابن حزم: ونستحب صيام العشر من ذي الحجة قبل النحر. فاستحب العلماء رحمهم الله الصيام، لكن نظرا لكون هذا الحديث أنه مضطرب، وأنه مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فللإنسان أن يصوم ويفطر، اللهم إلا يوم عرفة، فإنه يستحب صومه استحبابا شديدا، وذلك لفضل يوم عرفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا في يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلذا أوصي نفسي وإخواني أن يهتموا بالعمل الصالح في هذه الأيام، وخاصة من التفريج على المسلمين والتيسير عليهم والتوسعة على المسلمين بالصدقة، إن كثيرا من بلاد المسلمين فيهم محتاجين، لا يجدون، بعضهم لا يجد قوت يومه. فاعلموا أن الصدقة في هذا اليوم في هذه الأيام أفضل من الصدقة في غيرها من أيام السنة. لذا أحث نفسي وإخواني على فعل الخيرات في هذه العشر المباركة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها للعمل الصالح، وأن يعيدها علينا وعلى المسلمين وهم في عز وتمكين، وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. دخل الشيخ عمار. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، دخل. نعم، طيب، حياهم الله، حيا الله الشيخ عمر، حيا الله الحضور جميعا، توكل على الله. حياكم الله الشيخ ناصر، بارك فيكم، ونحن نستمع الى حديثكم. حياكم الله شيخ عمر. امين، حياكم الله وبياكم وجعل جنته مثوانا ومثواكم جميعا. بارك الله فيكم. عز وجل وجعلكم دخل الاسلام والمسلمين، نفع بكم وبجميع اخواني حياتي. اخواني المشايخ الفضلاء النبلاء. امين امين. نبدا ان شاء الله تعالى مشايخنا. طيب. شيخنا عمر. نعم شيخنا. بماذا تبدأون؟ بجزء ابن أبي الدنيا شيخنا. ممكن ترسل لنا الرابط؟ طيب. عندي إشكال في الرابط. طيب. طيب لحظة. طيب. نعم. ها هو شيخ، وصلكم شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصديق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولسامعنا والحاضرين. اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارضى عنهم، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمونا يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم، او قال: يرحمكم من في السماء. وباسانيدكم الامام الحافظ ابي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن ابي الدنيا رحمه الله، قال: حدثنا، قال في جزء فضل عشر ذي الحجه، قال: حدثنا ابو خيثمه زهير بن حرب، قال: حدثنا اسماعيل بن عليا عن يحيى بن ابي اسحاق، قال: حدثنا عبده بن ابي لبابه عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو ونحن نطوف بالبيت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ايام احب الى الله عز وجل فيهن العمل من هذه الايام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل الا من خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع حتى تهراق مهجه دمه. قال يحيى: ثم لقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عن هذا الحديث فحدثني بنحو هذا. قال يحيى يعني أيام العشر. وبه قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا أعمش عن مسلم البطين أو البطين شيخنا. مسلم البطين شيخنا. البطين. نعم. نعم. البطين. أحسن الله عليكم. عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وبه قال: حدثنا يوسف بن عصر الحجة على غيرها على جميع أيام حتى على الجهاد، إلا رجل خرج قال بنفسه وماله، قال بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي فقد كل شيء. هذا الذي عمله أفضل من العمل في هذه العشر من ذي الحجة، وإلا فإن العمل في عشر الحجة أفضل أيام العام أو في العام، والعمل فيها سواء كان من صلاة أو نفقة أو قراءة القرآن أو قراءة تفسير أو إلقاء المحاضرات ونفع المسلمين أو الإقراء، أي عمل في هذه الأيام العشر يكون أفضل من غيره في غيرها. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه منهن العمل الصالح من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن التحميد والتهليل والتكبير. وبه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع القيسي، قال: حدثنا مسعود بن واصل، قال: حدثنا النهاس بن قهم عن قتادة. التحميد إنسان يحمد الله عز وجل، والتهليل يهلله لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله، فيكثر من هذا. وكذلك قراءة الحديث النبوي كذا يدخل في هذا العشر، يدخل في من العمل الصالح، ودعوة الناس إلى سماع الحديث وإسماعه، هذا كله من العمل الصالح. الإنسان يؤجر بنيته، نيته وحدها يؤجر بها، وكلما عظمت النية وعظم القصد فإن الأجر يعظم. نعم، أجرك على قدر مشقتك، على قدر مشقتك. أحسن الله عليك. كلما عظمت عظم الأجر. نعم. أحسن الله لكم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع القيسي قال حدثنا مسعود بن واصل قال حدثنا النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها من أيام العشر يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر. وقال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو علي الحنفي قال عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مرزوق أبو بكر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا نبي الله ولا مثلها في سبيل الله عز وجل. قال ولا مثلها في سبيل الله عز وجل إلا من عفر وجهه في التراب. وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحر بن الصباح عن هنيدة ابن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة ويوم عشراء وثلاثة أيام في كل شهر أوله اثنين وخميس. وبه قال حدثنا صوم تسعا أي صوم جميع التسع من أول حجة إلى غاية اليوم التاسع وهو يوم عرفة. نعم ويصومها كاملة وصيامها مستحب. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن الحر بن الصباح قال جاورت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمكة في أيام العشر فكان يصومهن وقال وأنا أصوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو عثمان قال كانوا يفضلون ثلاث عشرات العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من المحرم من المحرم. وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة عن محمد بن عبد الله بن صفي بن صيفي أنه قال لكعب لا أعلم عملا أفضل من العمل في العشر. قال قلت أي كعب ولا يفرق العلماء بين عشر الأول من ذي الحجة أيامها أفضل أيام السنة. وأما بالنسبة لشهر رمضان فلياليه أفضل الليالي ليالي العام. فهذا هو الفارق بينهما. نعم. أحسن الله لك. آمين وياك. قال قلت أي كعب ولا جهاد في سبيل الله؟ قال لا ولا إن صام النهار ورابط الليل إلا رجل استشهد في سبيل الله عز وجل. وبه قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال ما من الشهور شهر أعظم من ذي الحجة. وبه قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت صيام عبد الكريم الجزري هذا ثقة وعبد الكريم بن خارق ضعيف والذي روى عنه مالك رحمه تعالى واضطرب بزهده. نعم عبد الكريم الجزري ثقة والثاني ضعيف عبد الكريم المخارق الذي روى عنه مالك رحمه الله تعالى روى عنه مالك الموطئ. نعم أحسن الله عليك. واحد نعم قال أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت صيام يوم عرفة؟ قال أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والبقية. وبه قال حدثنا علي نعم قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى عن الليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يومك عرفة كفارة سنتين قبلهما وسنة بعدها. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يعدل السنة والتي تليها وصيام يوم عاشوراء يعدل سنة. وبه قال حدثنا إسحاق بن بهلول التنوخي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال حدثنا الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى أحد من أهل عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له. فقال رجل هذا لأهل معرف يا رسول الله أم للناس عامة؟ نعم قال لا بل للناس عامة. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبا عمرو قال قرأت على فضيل عن أبي حريز سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صوم يوم عرفة صوم سنة. وبه قال حدثنا أيوب بن محمد قال حدثنا عبد القاهر بن السري عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه حدثه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمتي عشية العرفة بالمغفرة فأجيب أني قد غفرت لهم ما خلى المظالم فإني أخذ للمظلوم منهم. قال أي ربي إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت المظالم. فلم يجب عشيته، فلما أصبح ابن مزدلفة أعاد دعاء فأجيب إلى ما سأل، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم، فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس، ما إن علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فجعلت أضحك مما رأيت من جزعه. نعم شيخنا عمر تسمعني؟ نعم نعم أكمل. طيب ظننت الصوت انقطع، أحسن الله عليك. وبه قال حدثنا إسحاق بن حاتم المدائني قال حدثنا عبد المجيد، هذا رواه أبو داود. نعم شيخنا، هذا رواه أبو داود، هذا الحديث الأخير، هذا إن عدو الله يبني، رواه أبو داود رحمه الله. ما شاء الله. طيب رواه أبو داود، هذا رواه أبو داود، إن عدو الله يبني. طيب صلى الله عليكم شيخ. نعم. وبه قال حدثنا إسحاق بن حاتم المدائني قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز قال أخبرنا مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز وكريز قال من كريز. نعم. ولا من كريز. رحمكم الله شيخنا. يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. يهديكم الله ويصلح بالكم. أحسن الله عليك. نعم. ابن كريز قال ما رؤي الشيطان يوما. ابن كريز. كريز أو كريز شيخنا؟ الظاهر ابن كريز. طيب. الظاهر كريز. طيب. شوف شيخنا أصلا ماذا يقول. طلحة بن عبيد الله بن كريز. نعم نعم. وكذا. طيب أحسن الله عليكم. طيب إذن عن طلحة بن عبد بن عبيد الله بن كريز. طيب قال ما رؤي الشيطان يوما، الشيطان هو يوما أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو نعيم عن مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن البهلي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: وربي فيهم فلان وفلان. فيقول الله تبارك وتعالى: قد غفرت لهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيقا من يوم عرفة، أكثر عتيقا من يوم عرفة. وبه قال حدثني محمد بن عمرو بن الحكم الهراوي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا كثير بن مغفل البهلي قال حدثني محمد بن مروان أن رجلا من بني عامر بن جميل من أهل الكوفة قال لقيت رجلا من أهل الكوفة بعرفة فأخبرني عن أبيه أنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعرفة وقال فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا أدعو هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، لأنه ليس في الأرض يوم إلا لله عز وجل فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر عتيقا للرقاب فيه من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول ربي الله ربي ربي ربي الله في فصل هنا ما أدري ربي اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي في الرزق الحلال واصرف عني فسقة الجن والإنس فإنه عامة ما أدعو به اليوم. نعم الحمد لله رب العالمين، تم هذا الجزء بفضل الله ورحمته. نعم طيب الحمد لله. نقرأ الجزء هذا الثاني. قرأته على شيخنا محمد شوقي أبلاد. ما شاء الله ما شاء الله. قرأتموه شيخنا؟ نعم هذا قرأته عليه. نعم طيب ما شاء الله. هو وفضائل عصر الحجة طبراني لا فضل يوم عرفة للإمام أبي بكر الوراق. إيه. هذا كذا قرأته عليه. نعم هذا سنقرأه عليكم إن شاء الله تعالى في عرفة بإذن الله. طيب الشجاع. طيب نبدأ في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. نعم بسم الله تفضل شيخنا ناصر. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بأسانيدكم متع الله بكم، إلى الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني رحمه الله. قال في جزء فضل عشر ذي الحجة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أنبأنا عبد الرزاق وحدثنا إدريس ابن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري عن أعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ما من ايام العمل فيهن افضل من العمل في عشر ذي الحجه. قال ولا جهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله الا من عقر جواده واهريق دمه لفظهما واحد. وبه قال حدثنا موسى بن زكريا ابو عمران التستري قال حدثنا الازرق بن علي قال حدثنا قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمره والاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ما من ايام الدنيا ايام العمل فيها افضل من ايام العشر. فقال رجل وما مثلها في سبيل الله فاعادها ثلاث مرات. فقال له صلى الله عليه وسلم في ثالثه الا لمن لا يرجع. وبه قال حدثنا احمد بن زهير التستري قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبه قال حدثنا العباس بن الفضل الاصفاطي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر. قيل ولا جهاد في سبيل الله عز وجل قال ولا جهاد في سبيل الله عز وجل. وبه قال حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله. نعم شيخي مصطفى في بالنسبة لي طلحة بن عبيد الله بن كريز كل الأسماء كريز إلا هذا ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ما شاء الله. وهذا طلحة بن عبيد الله بن كريز بن كريز روى له مسلم أبو داود حديث واحدا وهو ثقة وثقه نعم وثقه النسائي رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله كذلك وثقه. ما شاء الله. نعم أحسن الله عليكم شيخ من تهذيب الكمال. نعم أحسن الله عليكم. ابن كريز كله إلا هذا بالتكبير أما الأسماء الأخرى كلها بالتصغير. نعم نعم أكمل أحسن الله عليكم. آمين وإياك. وبه قال حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر فأكثروا فيهن التسبيحة والتهليل والتكبير. وبه قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقيق قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسعود بن سعدين الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام أيام العشر فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه أو ابن بابه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال ما من أيام العمل ما من أيام أفضل فإن العمل من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله فأكبر ما من أيام أفضل ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذه العشر. نعم طيب ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله فأكبر أي قال الله أكبر. قال ثم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ويكون مهجة نفسه فيه. نعم أنه يذهب ماله ويذهب ماله وما خرج به ونفسه. أحسن الله عليكم شيخ. قال فقال ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله فأكبر. قال ثم قال ولا جهاد في سبيل الله عز وجل إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ويكون مهجة نفسه فيه. وفي قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا زيد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال عن يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ونحن نطوف بالبيت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعني العشر ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من أيام العشر. فقيل يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق دمه. قال يحيى فلقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عنه فحدثني نحوا من هذا. أو قيل ليحيى لما تخالفه في اللفظ؟ فقال لأمر. وبه قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو زرعة الدمشقي قال نعم شيخنا. المهجة دم القلب ولا بقاء النفس بعد أن تراق بعد ما تراق مهجتها. وقيل المهجة الدم. إذن مهجته فيه أي أنه يموت يقتل في سبيل الله عز وجل، هذا هو مراده، مراد الحديث. قال ويكون مهجة نفسه فيه أي موته ودمه في ذلك الجهاد، يموت يخرج بنفسه وماله ويموت في سبيل الله عز وجل. نعم هذا في لسان العرب، المهجة دم القلب وقيل هو الدم. نعم أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق مولى طلحة الباهلي قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام أفضل عند الله من أيام العشر؟ قال ولا مثلها في سبيل الله. قال إلا من عفر وجهه أو عفر وجهه، مبنية للمجهول شيخنا، عفر أو عفر للمعلوم، ما أدري لم تضبط في هذا لحظة. إلا من عفر وجهه في التراب، في التراب. طيب إلا من عفر وجهه في التراب. نعم طيب أحسن الله عليكم. إلا من عفر وجهه في التراب. وبه قال حدثنا مصعب الذي قبله، حديث الذي قبله يفسر معنى قوله مهجة نفسه فيه. قال ثم لم قال إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق دمه، حتى يهراق يسيل دمه، يسيل دمه يموت. نعم وهذا فيه فضل هذا عشر ذي الحجة، هذه فضلها عظيم جدا. لو يغتنمها في طاعة الله عز وجل في أي طاعة، أي طاعة ينشط عليها، قراءة قرآن، التأليف، سماع الدروس والمحاضرات، حضورها عبر البث، ويستحضر هذه النية، فإن أجره يكون عظيما. يصوم، يكثر الصيام في هذه العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها كما ذكرت أم سلمة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فيكثر ويكثر الطاعات فيها، يكثر من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، ويثني على الله عز وجل. كل هذا يعظم أجر المرء، والإنسان قد يندم إذا فات هذا العشر. هذه رحمة الله عز وجل جعلها لعباده حتى يغفر لهم الزلات. نعم أحسن الله عليكم. قال ولا مثلها في سبيل الله. قال إلا من عفر وجهه في التراب. وبه قال حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الدينوري قال حدثني أبي وحدثنا محمد بن محمد التمار البصري قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي قال التوزي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله. قال ولا جهاد في سبيل الله إلا من يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وبه قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو النضر يعني عاصم بن هلال عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله. قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. وبه قال حدثنا عبدان بن أحمد العسكري قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل يا رسول الله أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله. قال فقال هذا أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله إلا عفيرا يعفر في التراب. وبه قال حدثنا معاذ بن المثنى وبه قال حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري قال حدثنا مالك بن عبد الله بن غسان المسمعي قال حدثنا مسعود بن واصل السابري قال حدثنا النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة؟ قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله. قال ولا جهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. قال رحمه الله: باب تأويل قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات معلومات. نعم. وقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: الأيام والمعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق. وقال حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: الأيام والمعلومات أيام العشر. وقال حدثنا سعيد قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في أيام معلومات قال: العشر. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وبه قال حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا جرير عن منصور حدثنا الحسين ما أدري نعم هنا في سقط التستري. نعم شيخنا التستوري بضم التاء الثانية. حسين بن إسحاق التستوري. طيب التستوري. نعم. طيب شيخ. نعم أحسن الله عليكم. نعم نعم. طيب. قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستوري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: الأيام المعلومات أيام العشر. باب تأويل قول الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن مجاهد في قول الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال ذو القعدة: وأتممناها بعشر من ذي الحجة. وباب تأويل قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو الجماهير محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن بشير عن أبي بشر عن عكرمة في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال: الفجر الصبح، وليال عشر عشر الأضحى. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال: كنا نحدث أنها عشر الأضحى. وبه قال حدثنا جعفر بن إلياس المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: وليال عشر. قال: عشر ذي الحجة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى قال: سئل مسروق رحمه الله عن قوله عز وجل: والفجر وليال عشر، قال: هي أفضل أيام السنة. قال: باب فضل صيام أيام العشر. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الحسن قال: صيام يوم من أيام العشر يعادل شهرين. قال: باب فضل صيام يوم عرفة. وقال حدثنا حسن بن علي المعمري وعبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان بن مروان العقيلي عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق، لم يروا رحمتي ولا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يومئذ. نعم تسمعني شيخنا عمر؟ نعم نعم نعم أسمعكم. طيب أحسن الله عليكم. واضح. نعم أكبر. طيب أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو مسلم الكجي وعلي بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى قالوا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد القاهر بن السري عن ابن لكنانة بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده العباس ابن مرداس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمتي عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر دعاء فأجاب الله تبارك وتعالى: إني قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم لبعض، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمتي وتغفر لهذا الظالم. فلم يجيبه تلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد دعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه: تبسمت في ساعة لم تكن تبتسم فيها؟ فقال: تبسمت من عدو الله إبليس لعنه الله، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه لم يسمي أبو الوليد ابنا لكنانة. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أبو الوليد محمد أبو قال حدثنا أيوب نعم سبحان الله قال حدثنا أيوب بن محمد قال حدثنا عبد القاهر بن السريع عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمتي عشية عرفة فذكر مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال عن عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي إبراهيم عن مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه عن طلحة بن عبيد الله بن كريز وثقة وثقه النسائي قلت لكم نعم شيخ طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي كله كل الأسماء بالتصغير إلا هذا أحسن الله عليكم شيخ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم إبليس فيه أدحر ولا أضحض ولا هو أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. قال رحمه الله باب تأويل قول هذا مرسل هذا مرسل هذا مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي نعم هذا مرسل روى عنه مالك هذا وهذا موجود في موطأ مالك طلحة بن عبيد الله بن كريس صحيح من رواة الموطأ نعم أحسن الله عليكم. قال باب تأويل قول الله عز وجل والشفع والوتر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة في قول الله عز وجل والشفع والوتر. قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى والشفع والوتر قال يوم عرفة ويوم النحر وأقسم الله بها على سائر العشر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى في قوله تعالى والشفع والوتر قال كل خلق الله تعالى شفع السماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر ونحو هذا. قال باب من كان يغتسل يوم عرفة. وقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان يستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة ويوم عرفة. وبه عن الحجاج بن أرطاة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال اغتسلت مع ابن مسعود رضي الله عنه يوم عرفة تحت الأراك. قال باب من كان يبتدئ بالتكبير يوم عرفة بعد صلاة الفجر ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا حفص بن عمران النفيلي قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن بهدلة عن شقيق بن سلمة قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. وبه قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي فذكر مثله. وبه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا هشيم عن أبي جناب عن عمير بن سعد أن علي رضي الله عنه كان يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وبه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن علي رضي الله عنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا حمزة بن عون المسعودي هذا الحارث الأعور هذا والضاع هذا والضاع يروي عن علي رضي الله عنه هذا رمي بال كان ضعيف ورمي بالرفض المهم أنه من الكذابين الله المستعان. نعم أحسن الله عليكم شيخ. طيب آمين وإياكم. طيب

قال سبحان الله الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في إلا قطيعة رحمه، نسأل الله عز وجل أن يقطع رحم أهله أو رحمه، يقطع رحمه أو مأثماً أو يدعو بشيء فيه إثم، يدعو بشيء فيه إثم يكون آثماً، فهذا لا يستجيب الله عز وجل له، لم يسأل لا شيء إلا أعطاه إلا قطيعة رحمه، يسأل الله أن يقطع رحمه وأن يفرق بينه وبين رحمه، أو يدعو بشيء فيه إثم أن يمكنه من كذا أو يحصل له كذا، فهذا لن يحصل له. نعم، الله عز وجل لن يوقعه في الحرام، وإنما إذا أقبل يقبل على نفسه، يقبل على الحرام. هذا فيه أن الله عز وجل يلهم العبد الصواب ويلهمه الرشد، وفين هو حاد الصواب وحاد الهدى وقع في الضلال وفي الغي. قال الله عز وجل هديناه النجدين. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. نعم، قال رحمه الله قال سبحان الذي في السماء عرشه، قال سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأراضين، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه. وفي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعمر بن أبي طاهر وعمر بن أبي طاهر بن الصرح وأحمد بن رشدين قالوا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. نعم، وبه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحولي عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته عشية عرفة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، ثم يخفض صوته ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة ربي، وأنت لا يخلف وعدك ولا يكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الراحمين. آمين. تم الجزء بحمد الله ورحمته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رغم أنفي، رغم أنفي لأمر الله أي ذل وانقاد، وإن رغم أنفه أي ذل. وقال ابن شميل على رغمي من رغمة بفتح أيضا، رغمة أي ذل، رغم أنفه أي ذل لله عز وجل، رغم أنفه لله أي ذل وأنفه ذل، ذل لله عز وجل، ولا أنه ألسق بالرغام والتراب أنفه، رغم الله أنفه، أرغم الله أنفه، ولا رغم أنفه لله أي ألسقه بالتراب، وهو مجاز، مجاز يراد منه الذل، الذل لله عز وجل، الذل والخضوع لله عز وجل والانقياد، والانقياد له. رغم أنفه أي ألسق بالتراب، يراد منه ذل وخضع لربه عز وجل. نعم، بارك الله فيكم وحفظكم. اللهم أمين وإياكم الله، وجعله بميزان حسناتكم. اللهم امين واياكم شيخي، احسن الله عليكم. وهذا الجزء كنت سمعته قرئ على الشيخ نادل عن بنتاوي وفقه الله عز وجل، وحصل لي فوت يسير في الحديث 41 وفوت في الترجمه بالضبط قوله يوم النحر، وحصل لي فوت آخر في حديث رقم 51 وهو أفضل ما قلت أنا. هذا الذي حصل. ما شاء الله. في 41 وفي ترجمة بالضبط قوله في قوله يوم النحر، وفوت آخر في الحديث 51 وهو عند قوله أفضل ما قلت أنا. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. وغير كنت سمعته وقرأته على غير لك الأوراق الآن، ما الخراريس لغير ذلك نسبة إليه الآن. طيب. قرأته وسمعته على الكثير. ما شاء الله. ما شاء الله. لكن هذا يكفي إن شاء الله. طيب. أحسن الله عليكم. تفضلوا شيخنا بالإجازة بارك الله فيك. إذن الحمد لله بالعالمين. يتقدم شيخ ناصر أفضل. لا لا. أول شيخ ناصر يتقدم ثم. تفضل. ثم أوثني أنا. تفضل يا شيخ عمر. تفضل تفضل شيخ ناصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. قد سمعت جزء 10 ذي الحجة ابن أبي الدنيا، وأيضا 10 ذي الحجة للطبراني على شيخنا ظهير الدين البركهور رحمه الله تعالى، وعلى شيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني، شيخ محمد عرب الدغلي، وعلى الشيخ محمد شجاع أبادي، وعلى الشيخ أحمد بن أبي بكر الحبشي، الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي، وعلى غيرهم. وقد أجزتكم بكلا الجزئين بشرط أن يكون المجاز على منهج السلف الصالح. أحسن الله عليكم شيخنا. تثبتا فقط، الجزآن سمعتماهما يعني على الشيخ نعم. ظهير والكتاني والدغلي والشجاع أبادي. والشجاع أبادي والحبشية. ما شاء الله. طيب لكلا الجزئين شيخ. لكلا الجزئين. ما شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك الرحمن فيكم. وفيكم بارك الله. والله وإياكم من يرضي. آمين آمين آمين. تفضلوا شيخنا عمر، أحسن الله إليكم. نعم، الحمد لله بالعالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في سلام الدين. فأجيز إخواني الحاضرين والسامعين بهذين الجزئين، جزء كلا الجزئين في فضائل 10 من ذي الحجة لابن أبي الدنيا والإمام الطبراني رحمه الله تعالى، إجازة خاصة وبكل ما يصح لي إجازة عامة بشرط أن يكون المجاز على عقيدة السلف الصالح. ما شاء الله. ترضي أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وذابا عنهم. ما شاء الله. وأنا قرأت كلا الجزئين، جزء ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى وفضل معرفة أبي بكر الوراق على شيخنا محمد بن شجاع الأبادي، أبادي حفظه الله تعالى ورعاه، وكذلك سمعت كلا الجزئين على قرية على الشيخ نادر العمتاوي ونسمع، وكذلك قرية عليه الطبراني، حصل فوتكم ما ذكرت لكم حديث 41 51 الترجمة فضل والترجمة في ترجمة عند قوله يوم النحر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بسير الدين، بارك الله في الجميع وشفى الله شيخنا ناصر وجميع المشايخ، وجعلنا من عباده الذين إذا سمعوا كلامه وكلام نبيه انقادوا وعملوا بما فيهما، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. نتصل الآن إن شاء الله تعالى بشيخنا عبد الجبار يعني بالمسنجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى، قلت لك النص ضعيف، لكن لأجل خاطرك نزولا عن رغبتك، وبعد إذن الشيخ ناصر والشيخ عمر وفقهم الله أنا أستجيب لندائك، جزاك الله خيرا، رفع الله قدركم، الله يبارك فيك. وبعد إذنهما أجيز الأخوة بما بالجزئين اللذين قرئ جزء ابن أبي الدنيا والإمام الطبراني بحق إجازة العامة من شيخ صبح السامرائي رحمة الله عليه، ووفقكم الله لكل خير وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. اللهم آمين وإياكم شيخنا، أحسن الله عليكم وبارك الرحمن فيكم شيخنا. اللهم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. الحمد لله رب العالمين. أجاز شيخنا عبد الجبار، بارك الله فيكم. الحمد لله. طيب. نفع الله به. نعم. آمين. حفظه ورعاه. آمين. آمين. آمين. طيب تفضل، يعني تفضل مشايخنا بختم المجلس. تفضل شيخ ناصر. وفقنا الله وإياكم لما يرضي، واستعملنا وإياكم في ضاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وفقنا لاستغلال هذه العشر فيما يرضي الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم على العقيدة الصحيحة، أن يمن علينا وعليكم بالهداية والشفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. آمين. أحسن الله عليكم. إذن جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام، بارك الرحمن فيكم. نستأذنكم الآن، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. طيب. الحمد لله رب العالمين، تم هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى على مشايخنا الكرام، تمت فيه قراءة فضائل عشر ذي الحجة للإمام الطبراني، وقبله للإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. سأضع الآن منشور التسجيل على صفحة الإمام عبد الحميد بن باديس فقط، نعم، وسأتركه مفتوحا ساعتين فقط ثم أغلقه. أحسن الله إليكم، بارك الرحمن فيكم، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.